بسم الله الرحمن الرحيم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا

ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون عرضها كعرض ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم لا أصاب من مصيبة صدق الله.